قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد يا اللهم صل اللهم صل يا هذه الآيات كما تقدمت في شأن ما جرى في غزوة أحد من الابتلاء وقالت بعد أن هذه سنته في العباد أن يبتليهم بالسراء والضراء قد خلت من قبلكم سنن سنة الله الماضية في أنبيائه وأوليائه وأعدائه فما جرى على المسلمين هو من هذه السنة هذا بيان للناس وهدى وموعظة هذا القرآن فيه هذه المعاني هدى وبيان وموعظة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون فإذا ابتلي العباد عليهم أن لا يهنوا بل عليهم أن يصبروا ويصابروا ويثبتوا ويقوموا بما أوجب الله عليه فلا يجوز أن يكون ما جرى عليهم من هزيمة أو قتل سببا للضعف الهزيمة النفسية بل عليهم أن تسمو نفوسهم ترتفع بالإيمان والصبر ثم يذكرهم بما جرى عليهم وعلى المشركين في بدر إن يمسسكم قرح في هذه الغزوة وتؤعد فقد مس القوم يعني الكفار مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس الأيام دول تارة يحصل النصر والغلبة للمؤمنين وتارة يحصل لهم الابتلاء بظهور أو تسلط الكافرين ولله في ذلك حكم تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه جملة من حكمه تعالى في ابتلاء أنبيائه وأوليائه، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم نبه إلى تحتم ذلك، لا بد من هذا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.